إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في درسنا الأول لهذا المستوى وهذا الفصل، تكلمنا فيه عن مقدمة وجيزة في طلب العلم، ثم في مسمى هذا العلم الخاص، وهو علم علوم القرآن واختصاص علوم القرآن. فبدأنا بشرح مفردات هذا العلم، فعرفنا كلمة العلوم من جهة اللغة والاصطلاح، وعرفنا كلمة القرآن العظيم كلام الله عز وجل لغة واصطلاحا، وبقيت بقية وهي أن نتكلم عن لب الموضوع، وهو ما معنى علوم القرآن. فعلوم القرآن كما لا يخفى على شريف علمكم أنه مركب إضافي يتكون من مضاف ومضاف إليه، وهو علم على هذا الفن المدون وهذا العلم من علوم الشريعة الإسلامية المطهرة. ومن نظر نظرة أولية يقول أن هذا العلم يعتني ويتناول المعارف المتصلة بالقرآن، فكل علم يخدم القرآن فهو من علوم القرآن. ولكن هذا التعريف شامل وواسع جدا، فيوجد علوم كثيرة جدا تخدم القرآن، فحتى الحديث والفقه وأصوله وعلوم اللغة والتاريخ، هذه كلها علوم وهي علوم خاتمة للقرآن. فالعلوم مرتبطة، يرتبط بعضها ببعض ولا تنفك عن بعضها البعض. لذلك من أراد أن يفهم القرآن فعليه أن يفهم اللغة العربية بعلومها من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك. فإن أراد أن يكون من أهل العلم والتفسير ومن الباحثين في القرآن، فلا يمكن أن يبحث إلا من خلال التمكن وسعة الاطلاع على اللغة وعلومها. وكذلك لا يمكنه أن يتكلم عن آيات الأحكام إلا إذا درس الأصول، إذا درس أصول الفقه، وكذلك الفقه التفصيلي في المسائل المعروفة عند المذاهب وعند وفي الفقه المقارن عموما. وكذلك لا يمكن لمن أراد أن يبحث في علوم القرآن أن يغفل مادة الحديث النبوي، فالحديث فيه أجزاء كثيرة تبين وتفصل ما أجمل في القرآن العظيم، وقد تزيد في بعض أحكامه، وقد تخص بعض عموماته إلى آخره، مما سنفصله لاحقا إن شاء الله. وكذلك لا يمكن إغفال التاريخ، حيث نجد أن من الآيات ما لها قصة وما لها تاريخ وما لها أسباب نزول. فالعلوم كثيرة جدا، وحتى في هذا العصر قد استفيد من بعض العلوم الدنيوية في بعض الإشارات في التفسير الآن الذي يعرف بالإعجاز القرآني أو بالتفسير العلمي، وإن كان في بعض التوسع المذموم. والذي يهمنا من جهة المقصود بعلوم القرآن أن ننظر إلى شيء خاص، ولا ننظر إلى كل علم خادم من القرآن على وجه العموم. فمن اشتغل بالقرآن الكريم وعلومه يعلم علم اليقين أن العلماء والمختصين في علوم القرآن إنما اقتصروا على العلوم المنبثقة والمتصلة اتصالا وثيقا بالقرآن نفسه. فمن ذلك، حتى نفهم من ذلك، مثلا مبحث الوحي، فالقرآن وحي، فما هو مبحث الوحي؟ كيف يحدث الوحي؟ ما هي صفته؟ وما هي الآيات التي تكلمت عنه؟ وما هي الأحاديث التي وصفته؟ وعلم المكي والمدني، فالقرآن قد قسمه العلماء، فمن أراد النظر ينظر إلى آخر المصاحف عموما، فسيجد الفهرس، فهرس السور، فيجد في هذا الفهرس أو الفهرس، كلاهما صحيح، يجد في هذا الفهرس يعني السورة، هل هي مكية أو مدنية؟ فهذا علم. كيف وصل العلماء إلى معرفة أو التفريق بين المكي والمدني؟ فهذا علم كامل. ومن ذلك أيضا أسباب النزول، فبعض الآيات نزلت بسبب معين، بحادثة خاصة، أو لجواب سؤال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كأسماء السور وعدد الآيات ورسم المصحف وجمع القرآن والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من المباحث. وفي كتاب مباحث علوم القرآن قد ذكر الشيخ مناع القطان رحمه الله، ذكر تعريف علم القرآن، فقال المراد، وقال والمراد بعلوم القرآن، قال: العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. إذن قال: ما هو علوم القرآن؟ عن ماذا سنتكلم في دروسنا؟ قال: هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول. إذن هذا علم ومبحث من مباحث علوم القرآن: أسباب النزول، جمع القرآن، كيف جمع القرآن، كيف وصلنا هذا القرآن العظيم، كيف وصلنا بهذا بهذا الشكل وبهذا الترتيب؟ ومن الذي جمعه؟ ومتى جمع؟ هذه كلها يجب أن نعرفها جيدا جيدا، خاصة في هذا الزمان، فكل زمان للأسف الشديد هو أسوأ من سابقه من جهة الشبهات، ومن جهة أهل الضلال، ومن جهة ضعف المسلمين في العلم. وتجدهم الآن يعني سبحان الله يقدمون أناسا لو قيسوا بمقياس العلم الشرعي لا يزينون شيئا ولا يصلحون أن يكونوا حتى طلاب علم، ولكن لفراغ الساحة ولعدم من يقف لهؤلاء يعني المبتدعة سنقول، والذين يشبهون على الناس لا يجدون من يقف لهم ويصدهم، فيظهرونهم كأنهم علماء وكأنهم أتوا بما حير الناس وبما حير العلماء. والله المستعان والعجيب، وكل العجيب يقولون أن هذا فلان أسكت أهل السنة، والآخر يعني جاء بكلام لم يرد عليه أحد، وهم لم يأتوا بأهل السنة حقيقة وبالعلماء، كما جاءوا بأناس يزعمون أنهم أهل العلم وهم لم يدرسوا حتى مذاهب هؤلاء، الله المستعان. فلذلك جمع القرآن مثلا يعني له شبهات كثيرة، سواء من الملاحدة وسواء من الطوائف الأخرى كالشيعة وغيرهم، فيقولون منهم من يقول أن القرآن جمع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستين سنة وبمائة سنة، ومنهم من يقول أنه جمع ولكن يعني أخفوا بعض الصور وشبهات. فلو عرفنا على الأقل، فالمسلم طالب العلم على الأقل يعرف متى جمع القرآن وكيف جمع ومن الذي جمعه. وقال هنا الشيخ مناع القطان رحمه الله، قال: وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. وعموما مثلا في مناهل العرفان للزرقاني تعريف كهذا يشبه، وكذلك لصبح الصالح في مباحث أيضا اسمه كتابه اسمه مباحث في علوم القرآن، وغير ذلك من التعريف التي تصف شيئا واحدا تقريبا. وقد يسمى هذا العلم أيضا بأصول التفسير، بعض العلماء يسمي كتابه بأصول التفسير وهو يتكلم عن علوم القرآن، فيذكر كل هذه المباحث ويذكرها كأصول للتفسير. والحقيقة أن كلمة علوم هي كلمة هناك شمول، لأن العلوم هو جمع علم، فكيف يسمى علم بعلوم، علوم الحديث، علوم القرآن؟ فهذا يدل أن كل مبحث من مباحث العلوم القرآن، من المباحث الكلية لعلوم القرآن، يصلح أن يكون علما خاصا أو علما مستقلا بذاته. ولذلك درج كثير من المصنفين منذ بداية التدوين إلى هذا الزمن، إلى زمن الناس هذا، نجد من خص بعض هذه العلوم بالتصنيف والتأليف. من ذلك مثلا منهم من صنف في المكي والمدني وحده، ومنهم من صنف في الناسخ والمنسوخ، ومنهم من صنف في غريب القرآن، ومنهم من صنف في إعراب القرآن، ومنهم من صنف في معاني القرآن، ومنهم من صنف في أحكام القرآن، ومنهم من صنف في أسباب النزول والتفسير أو أصول التفسير أو القراءات، وكل ذلك من علوم القرآن. ولكن في التصنيف منهم من خص هذا ومنهم من جمع بين الجميع باختصار حتى لا يكون الكتاب طويلا جدا، فمنهم من أطال قليلا ومنهم من توسط ومنهم من اختصر. فموضوع علوم القرآن على هذا الكلام هو القرآن نفسه، وقرآن نفسه من جوانبه المختلفة. لذلك هذا العلم هو مفيد جدا وله ثمرة عظيمة، فهو الذي يساعدك على فهم القرآن الكريم، وهو الذي يعينك على تدبر معانيه، وهو الذي يمهد لك طريق الاستنباط للأحكام والآداب والعقائد، ويكون لديك يا طالب العلم يكون لديك ملكة وقدرة تدرك بها مواطن العبر ومواطن الحجج القرآنية والدلائل القرآنية و يعني التوجيهات الربانية، والله تعالى أعلم. وكذلك من صنف مصنفات علمائنا منذ عهد التابعين خاصة، وأكثر منهم أتباع التابعين حيث بدأ التدوين، هؤلاء ثم إلى زماننا هذا بالطبع، يعني يجعلك تقدر وتعرف مكانة هؤلاء ومدى ورفعة علومهم وتمكنهم من العلوم والجهود التي بذلوها في خدمة القرآن الكريم. وهذا العلم يجعلك تتسلح وتتقوى بالمعارف القيمة التي تمكنك من الدفاع عن هذا الكتاب العزيز ضد أعداء الإسلام من المستشرقين والعلمانيين والزنادقة والملاحدة الذين وأهل البدع كالرافضة الشيعة الاثني عشرية وكالصوفية وغيرهم ممن يلبسون على أهل الإسلام دينهم ويخرجونه عن حيز الوسطية والاعتدال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل وسطية واعتدال تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليست من الوسطية في شيء، وإنما هي إما إفراط أو تفريط، وإما غلو أو تساهل وتمييع للإسلام وتذويبه يعني وتذويبه في حضرات يعني النصارى واليهود حتى يتشبهون به حتى يتشبهوا بهم وحتى ينالوا رضاهم والعياذ بالله. فلذلك على أهل الإسلام وعلى طلاب العلم أن يتعلموا دينهم وأن يتعلموا علوم القرآن، لأن الآن ليس التشكيك في الحديث فقط، بل تجاوز الأمر يعني تجاوز الأمر الحديث وتجاوز اللغة وتجاوز كل التاريخ، بل هو في صلب القرآن الآن. ويزداد العدو والمشكك والمشبه يزداد قوة إذا ضعف أهل الإسلام، أما إذا تمكن أهل الإسلام وعرفوا دينهم حق المعرفة وتمكنوا من دينهم فهؤلاء يدخلون جحرهم ولا يخرجون رؤوسهم حتى لا تقطع من ألسنة طلاب العلم المتمكنين. فلذلك نحن الآن في حرب علمية، وكثير من الناس الآن بسبب عدم إدراكهم لقيمة هذا الشرع ولمعاني القرآن ولتاريخ الحديث وأسلوب الحديث وعلوم الحديث، فإنهم يقعون بكل سهولة في قبضة هؤلاء. وسبحان وإن كانت شبهاتهم مضحكة وإن كانت أقوالهم ضعيفة وخالية من الدليل، إنما هي شبهات تلقفوها وضعوا بعضها على بعض حتى يصدقهم الناس، وخصوصا مع يعني انتشار هذه الوسائل والقنوات التي تدعمهم، وربما أحيانا جهات تدعمهم، فتصرف الأموال حتى يصدقهم الناس وحتى يصلوا إلى مآربهم، والعياذ بالله، قتلهم الله جميعا. إذن هذا العلم، علوم القرآن، قد نشأ مبكرا كغيره من العلوم الإسلامية، ولعلنا لا نخطئ إن قلنا أنه هو الأول نشأة قبل كل العلوم. لماذا؟ لأنه نشأ مع القرآن، فالقرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة على الراجح والصحيح والمشهور، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا عربا خلصا أهل فصاحة وبيان وبلاغة، وكانوا يتدارسون القرآن فيما بينهم ولا يحتاجون إلى من يفسر لهم كلام الله عز وجل، بل بمجرد سماعه وبمجرد أن يخاطب به ويبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإنهم يدركون ما المعاني من لغتهم، لأن القرآن نزل بلغتهم، فهم على سليقتهم أو بسليقتهم يفهمون الخطاب القرآني مباشرة. وقد يشكل عليهم الشيء القليل من ذلك، وخاصة من معانيه المرادة بتلك الآية بحسب السياق، فيفهمون اللفظ ولكن أحيانا لا يفهمون اللفظ في هذا السياق، فإن وجدوا إشكالا رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فبينه لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئهم أحيانا في أحيان قليلة بتفسير بعض الآيات، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقرئهم القرآن ويعلمهم أحكامه، وكانوا يتدارسون فيما بينهم ويحفظون منه ما تيسر لهم. وربما نقول أن الصحابة كانوا لا يحفظون كحفظ الناس اليوم أو كحفظ من أراد الحفظ في هذا الزمان، فحفظهم كان بطيئا مقارنة بحفظ الحفاظ في هذا الزمان، وذلك لأن هدفهم الأسمى والأعلى ليس الحفظ، إنما هو العمل والتطبيق لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونذكر في ذلك أثرا صحيحا يبين لنا هذا الكلام. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله هو من أفاضل التابعين ومن كبارهم ومن أجلة العلماء، يقول رحمة الله عليه، يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. 10 آيات لا يستطيع أن يتجاوزها ويسأل غيرها حتى يتأكد أنه فهمها كلها وطبقها وعمل بها في يومه وليله. فأين نحن من هؤلاء؟ وقد صح عن ابن عمر وهو من هو في العلم والمكانة والتشبث بالسنة. ابن عمر رضي الله عنهما مكث 4 سنين يتعلم سورة البقرة، وهو الحافظ لحديث رسول الله، وهو العالم والصحابي الذكي، ولن يعجز عن حفظ سورة البقرة في مثلا في 4 أشهر. لكن المقصود أنه كان يحفظها آيات، 10 آيات 10 آيات أو 5 آيات 5 آيات، يقرأها يحفظها ويعمل بها وينشرها وينظر فيها ويتدبرها ليرى ما فيها من فوائد ومن معاني ومن حكم وأحكام. فلذلك ما لبث فيها هذا الزمن الطويل، وقد روي في رواية أخرى أنه حفظها في ثمان سنين. وقد روى أو ثبت، سنقول ثبت، عن أنس أيضا رضي الله عنه أنه قال وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا. يعني قال الرجل، إذا علمنا أن الرجل حفظ، قرأ هنا المقصود حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، أي يعني نحسبه على خير عظيم ونجعله من المقدمين عندنا. ولا يعني أن الصحابة لم يحفظوا القرآن، لكن عندما كانوا الأوائل في هذا كان الناس يعني ينظرون إليهم نظرة كبيرة ونظرة عظيمة ونظرة توقير واحترام. أو قال في رواية أخرى يعني عد فينا ذا شأن، يعني شأنه عظيم بالنسبة لنا. والصحابة رضي الله عنهم لا ننسى قدرهم، فهم أفضل هذه الأمة ولا شك، وأفقهها وأعلمها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف لا وهم الذين عاينوا التنزيل وعاصروه وشاهدوا الوقائع وشهدوها ورأوا بأعينهم الأسباب والأحداث التي نزل فيها القرآن وتكلم فيها وتكلم عنها القرآن، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وفي الليل والنهار، فهم الذين عرفوا أماكن النزول وعرفوا أوقاته وعرفوا أسبابه وطرقه. فإن جاءنا تفسير من عندهم فلا نقول نحن رجال وهم رجال، أبدا لا يمكن المقارنة بهم. ولا يمكن أن يأتي شخص نكرا في هذا الزمان ويقول الصحابي هو بشر يخطئ، ونعم صحيح، لكن هذا كلام يعني حق أريد به باطل، أريد به التقليل من شأن الصحابة وفتح الطرق لأولئك الهلكة الذين يريدون سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنهم وشتمهم والتصغير من حجمهم ومن قدرهم العظيم عند المسلمين. فلذلك الصحابة ليسوا كغيرهم من أهل الإسلام قاطبة، هم الذين رأوا كل جزئية من جزئيات الإسلام، شاهدوها وحضروها وبلغوا ذلك إلى تلاميذهم من التابعين بالتفصيل الممل، والتابعون بلغوا إلى تلاميذهم من أتباع التابعين، وهؤلاء قاموا بتدوين كل ذلك. فلما اختلط الحابل بالنابل ووجد بعض الناس يكذبون في الحديث، وقف لهم أهل الحديث وأهل العلم الكبار فمحصوا ذلك وطهروه من الشوائب، ووضعوا رجالا كانوا هم يعني هم المصدر وهم الغاية وهم أهل الثقة والإتقان في علم الحديث وفي التفسير، فاتخذوهم كالمرجع ولم يسلموا لهم في كل شيء. فجاءت بعد ذلك علوم أخرى تنظر في أخبار هؤلاء الثقات أيضا، كمثلا علم العلل في علم الحديث. علم العلل هذا علم عظيم جدا يفتش في أخبار الثقات فقط. يعني متى يعني هذا الثقة الإمام مالك رحمة الله عليه من أكابر العلماء ومن الثقات الكبار ومن أئمة المسلمين، هل سلموا له في كل شيء؟ أبدا. فعرفوا متى وهم الإمام مالك وفي أي حديث أخطأ وفي أي لفظ أخطأ، مع أنه ثقة ثبت، لكن لا يعني أن كل خبر جاءنا من الإمام مالك فهو صحيح. فقد غربلوا كل الأحاديث وغربلوا كل الروايات، فأخرجوا لنا روايات الثقات وتفسير الثقات وأسباب النزول بالأحاديث والآثار، ثم بعد ذلك أيضا عندما جعلوا على جنب أيضا عملوا علم آخر حتى تغربل هذه أخبار الثقات فيما بيننا. فهؤلاء لا يفهمون هذا، أو لا يحبون أن يفهموا، بل يشبهون على الناس، كيف تثقون في فلان؟ فلان لا يخطئ؟ نعم يخطئ. لذلك وضعت علوم كثيرة وقواعد كثيرة حتى نضمن أنه لا يتسرب أي شيء إلى الإسلام من المنافقين أو ممن حتى من أهل الإسلام من العلماء الذين أخطأوا في شيء معين في أخبارهم إلى آخره. فالصحابة رضوان الله عليهم هم القدوة، وهم أهل الثقة، وهم أهل الرفعة، وهم درجات. لذلك يعني لا ترى أن كل الصحابة كانوا يحدثون، وليس كل الصحابة تكلموا في التفسير، بل هي أسماء معدودة، وفي الحديث أسماء معدودة أيضا، وفي التاريخ أيضا. فلذلك يريدون أن يشبهوا 100,000 أو عشرات الآلاف من الصحابة، كيف يعني؟ هل كان منهم منافقين وكان منهم يعني من ارتد؟ وكان ليس هؤلاء الذين نجدهم عندنا، لا نجد منهم إلا من عرف بطول صحبته، ومن عرف أيضا بعلمه. وكذلك قل أن تجد خبر واحد لصحابي غير مشهور بهذا العلم، أبدا، هذا صعب بل ربما مستحيل. فعلى كل حال لا نطيل عليكم في هذا، فنبقى في موضوعنا وهو في علوم القرآن. فقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم قد شاهدوا كل شيء، وقد عرفوا الآيات بأسباب نزولها وأماكن نزولها وتفسيرها والعمل بها كيف كان. فهذا مثلا ابن مسعود رضي الله عنه، الإمام العظيم من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول: والله الذي لا إله غيره، يقسم، قال: ما نزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا. يعني بعد كل هذا يقول يعني كل سورة أنا أعلم أين نزلت أصلا، يعني حتى المكان، ويعرف الوقت، ليل نهار، صيف شتاء، كل هذا يعرفه، فما بالك بتفسيره. يقول: ليس سورة فقط، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ما هو الموضوع الذي نزلت من أجل هذه الآية. قال: ولو أعلم، ثم هذا باب الطوابع الآن، قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، يعني يمكن أن أصل إليه، يعني ليس شيئا مستحيلا، قال: ركبت إليه. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه، ولا يعني أن البخاري أخرجه، أن البخاري هو الذي يعني اكتشف هذا الحديث، لا، هو مشهور عند كل العلماء ومشهور عند علماء الحديث، ولكن البخاري هو الذي رواه بسنده العالي وبسنده الذي لا يمكن أن تجد أسانيد مثل أسانيد البخاري، يعني قل أن توجد أسانيد في علو أسانيد البخاري. موجود في مسند الإمام أحمد، موجود أحيانا في صحيح مسلم في الموطأ، موجود، لكن نتكلم عموما عن صحيح البخاري، فهو أعلى درجة في التوثيق وفي الصحة وفي الشرط العالي. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الإمام المبجل ورابع الخلفاء الراشدين وأبو الحسن والحسين وزوج فاطمة المطهرة رضي الله عنها وأرضاه ورضي الله عنه. يقول الإمام علي رضي الله عنه وهو على المنبر، يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهر، أم في سهل أم في جبل. وكان أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه وهو أقرأ الصحابة وأعرفهم بكتاب الله، وكان عمر يأخذه كمرجع. عمر، وما أدراك ما عمر؟ عندما تشكل عليه آية أو يريد أن يستنبط منها ويفهم ما وراء هذه الآية يلبس، وهو خليفة وأمير المؤمنين، يلبس عباءته أو ثوبه ويذهب مباشرة إلى منزل أبي ليسأله عن هذه الآية ما هو تفسيرها. وابن عباس رضي الله عنهما سمي بترجمان القرآن أو بترجمان القرآن، فهو من أعلم الصحابة بتفسير القرآن. وعلى كل حال، الصحابة قدرهم عالي جدا، ولا يمكن أن نجد من في منزلتهم، لأنهم لأسباب عديدة جدا إن شاء الله سنذكرها عندما نتكلم عن المدارس. فنصوص عن الصحابة كثيرة الحقيقة، وكلها تثبت أنهم أشد الناس عناية بالقرآن الكريم من كل جهته، وأنهم نشروا العلوم هذه بالرواية والتلقين، ولكن لم ينشروا ذلك بالكتابة، إنما التدوين والكتابة جاء فيما بعد. وعلى نهج الصحابة كما ذكرت الآن درج التابعون، ولذلك عندما كثر تلاميذ الصحابة أنشئت مدارس كما يقال، مدارس يعني هذه مدرسة ابن عباس في مكة، وهذه مدرسة أبي ابن كعب في المدينة، وهذه مدرسة ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا في الكوفة. فهذه المدارس هي التي تكلم عنها العلماء في تاريخ التفسير، فهذه كانت الشعلة، مع أن الصحابة كثر كما قلنا، لكن الذين تصدروا وصار لهم تلاميذ كثر ليسوا بتلك الكثرة. ففي هذا العهد، يعني في عهد التابعين، بدأ يظهر التدوين، وظهر التدوين في بعض علوم القرآن كالقراءات وكغريب القرآن وكالناسخ والمنسوخ. والتفسير لعله هو الأقدم، لأنه ولكن لم يكن علما خاصا، ولم يكن علما مستقلا، فإنما كان يكتب مع ما يكتب من الحديث النبوي، لأنه يعني مبني على آثار، أو سنقول بعض الأحاديث النبوية وكثير من الآثار، من آثار الصحابة وبعض كبار التابعين من تلاميذهم. فلذلك بعد هذا التدوين، بداية التدوين، بدأت المؤلفات تكثر، وكانت البداية في تناول علم واحد كما ذكرنا من علوم القرآن. فلذلك بدأ هذا، لكن دون أن يكون هناك مصنف يجمع كل العلوم، إنما هي محاولات في علم خاص وعلى حسب الحاجة، لأننا ما زلنا في زمن الاحتجاج اللغوي. فعهد الصحابة والتابعين لم تتغير اللغة، ولم يدخل الضعف في بعض عند المسلمين في اللغة العربية، ما حدث في الأزمنة التي جاءت فيما بعد. فلذلك لم يحتاجوا إلا إلى التأليف في الأشياء التي تحتاج نظر وتحتاج تفكر وتحتاج جمعا، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال، لا نطيل عليكم أكثر، الله المستعان، فالوقت يمر بسرعة. إن شاء الله لعلنا من المرة القادمة نبدأ في يعني نتكلم قليلا إن شاء الله عن بعض التصانيف، لكن بعد من أتباع التابعين إلى عصرنا الحاضر نذكر إجمالا، ثم إن شاء الله نبدأ في مباحث علوم القرآن، ولعل أول مبحث إن شاء الله نبدأ به هو مبحث الوحي، لأنه المدخل إلى علوم القرآن عموما، والله تعالى أعلم. ومن كان له سؤال فليتفضل، وإلا نترككم فلا نطيل عليكم. وفيكم بارك أخانا الفاضل. الله يبارك فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا جميعا، حفظكم الله ورعاكم. نرجو أن نستفيد جميعا من هذه الدروس المختصرة، وهي الحقيقة ليست لا تسمى دروس، إنما هي كما يقال نبذ من العلم وإشارات، وإلا يعني العلم حقيقة يدرس من خلال كلام العلماء ومن كتب العلماء ومن شروحهم وحتى صوتياتهم، فهؤلاء الذين نقتدي بهم وندرس كلامهم ويستفيد بعضنا من بعض، ونحن دورنا أن نحاول أن نلخص كلام العلماء، فلن نأتي بشيء من عندنا أبدا. فعلى الإنسان أن يعرف قدره وأن لا يتجاوز حده. فلذلك أرجو منكم جميعا، لأن القرآن الموضوع مواضيع القرآن وعلوم القرآن ليس لها حد ولا تنتهي، فنرجو منكم أن تفيدونا وأن تبحثوا عن مسائل في علوم القرآن وتطرحوها لنا، إما على جهة الفائدة أو على جهة السؤال، حتى نستفيد جميعا، ولعلنا نستفيد من السؤال الذي لا نعرف إجابته أكثر من السؤال الذي ندرك إجابته. فنترككم إذن على خير، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم وزادكم الله علما وشرفا ورفعة، وجعلكم الله وإيانا من أهل العلم ومن العلماء المنافحين عن القرآن والسنة والرادين على المشككين في هذا الدين العظيم، وأن نقف لهم وقفة رجل واحد، ولا نتركهم. ومن كان له أي يعني من كان له يد في أي مجال، كإمام جمعة أو إمام يفعل الدروس، أو كان يمكنه أن يطرح في أي برنامج يعني بعض الفوائد، فلا نترك الساحة فارغة، نحاول أن نشارك بما نستطيع، والله هو الموفق وهو الهادي. ونترككم إذن على خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.